هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة الكرام في هذا المجلس 13 من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في سورة البقرة. فلعلنا نبدأ شيخ أحمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده، مرتان أي اثنتان، فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار، أو تسريح أي إرسال لهن بإحسان، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن، إلا أن يخافا أي الزوجان ألا يقيما حدود الله، أي لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق، وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول، فألا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه، وقرئ بالفوقية في الفعلين. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله. تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها الزوج بعد الثنتين فلا تحل له من بعد، أي بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها، كما في الحديث رواه الشيخان. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي الزوجة والزوج الأول، أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث هنا عن الطلاق بنوعيه: الطلاق الرجعي والطلاق البائن. فيقول: الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده، يعني الطلاق الرجعي مرتان أي اثنتان، فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار، أو تسريح أي إرسال لهن بإحسان. الله يتحدث هنا عن الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعده، أما الطلاق البائن فهو بعد الطلقة الثالثة، فإنه لا يجوز له أن يسترجعها إلا بعد أن تتزوج. فقال هنا: ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، أي إلا يخاف الزوجان ألا يقيم حدود الله. قال السيوطي: أي لا يأتي بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة يخاف بالبناء للمفعول، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني يصبح فيه طرف ثالث يضغط عليهم ويشوش حياتهم الزوجية فيضطران للانفصال بسبب هذه الضغوط الخارجية. وهذه القراءة لحمزة. فألا يقيم بدل اشتمال من الضمير فيه، يعني إلا أن يخاف ألا يقيم، بدل اشتمال يصبح إلا ألا يقيم حدود الله، وبدل الاشتمال كما قلنا هو أن يكون المبدل منه مشتملا على المبدل. طيب، وقرئ بالفوقية في الفعلين، يعني ألا تقيم إلا أن تخاف ألا تقيم حدود الله، وهذه قراءة شاذة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله. تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. سبق تذكرون في الآيات الماضية قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال إن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الاعتداء، وهنا قال فلا تعتدوها لأنه واقع يعني فيها. قال الله: فإن طلقها أي الزوج بعد الثنتين أصبح طلاق بائن، أليس كذلك؟ قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها يعني يجامعها، كما في الحديث الذي رواه الشيخان وهو الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، هذا هو المقصود. فإن طلقها الزوج الثاني، وهذه المسألة التي يسمونها يعني التي يقع فيها التحليل، أن يأتي رجل فيتزوج المرأة من أجل أن يطلقها فتحل زوجها الأول، وهذا محرم. لكن إذا طلقها الزوج الثاني عن رضا وعن عدم يعني تواطؤ، فلا جناح عليهما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة، إن ظن أن يقيم حدود الله. ظن هنا بمعنى غلب على ظنهما، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يتدبرون. نعم. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار، أو سرحوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعول لأجله لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق وتطويل الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا مهزوءا بها بمخالفتها، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء، أي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن، لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل كما رواه الحاكم. وإن إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا، ذلك النهي عن العضل يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع به، ذلكم أي ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهن لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال السيوطي قاربنا انقضاء عدتهن، وهذا يعني كلام دقيق جدا، قاربنا انقضاء عدتهن. وأول من يعني دقق في هذه المسألة الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وفي الأم، عندما قال بلغنا أجلهن في هذه الآية يعني قاربنا بلوغ الأجل، وفي الآية التي ستأتي بعدها فبلغنا أجلهن يعني بلغنا الأجل. قال فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار، أو سرحوهن بمعروف أتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن ضرارا أي إضرارا بهن، ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا، قال مفعول لأجله لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق وتطويل الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واضحة. قوله هنا وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن بدون خلاف، والحكمة قيل ما فيه من الأحكام أي ما في القرآن، وقيل السنة، ولعل هذا هو الأرجح، يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الآية التي بعدها قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال انقضت عدتهن، فبلغن أجلهن الأولى قاربنا ولم يصلنا إلى انتهاء العدة، وهنا انقضت عدتهن، فلا تعضلوهن، هذا خطاب للأولياء أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. وذكر هو سبب النزول، قال لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار رضي الله عنه طلقها زوجها ثم أراد أن يراجعها فمنعها معقل، قال يعني قد أكرمناك وزوجناك وفعلت كذا وكذا. وهذا الحديث أخرجه البخاري والحاكم وغيرهما. قال إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا، ذلك النهي عن العضد يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظوا هنا كيف يذكر الله سبحانه وتعالى باليوم الآخر ويخوف في قضايا اجتماعية مثل قضايا الخلاف الزوجي ونحوها، لأنه المنتفع به، ذلكم أي ترك العضل أزكى وخير لكم وأطهر لكم ولهن لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه وعلى المولود له أي الأب رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها، لا تضار والدة بولدها بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، ولا يضار مولود له بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف. وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. نعم، هذه الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. السيوطي يريد أن يقول أن هذا خبر المراد به الأمر، فقال أي ليرضعن، والوالدات يرضعن أي ليرضعن، يعني أن المقصود بالخبر هنا الأمر. طيب، قال لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها يعني بسببه بأن تكره على إرضائه إذا امتنعت. قوله هنا حولين كاملين صفة مؤكدة، يعني كلمة كاملين حولين يعني عامين، فلما قال كاملين أكد أنها تامة وليست حولين أو ما يقارب الحولين أو كذا، فلا تزيد ولا تنقص، ولذلك احتج بها علي بن أبي طالب في أقل مدة الحمل 30 شهرا مع حولين كاملين. طيب، قال هنا ولا يضار ومولود له بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، استعطاف قلب الأم واستعطاف قلب الأب. وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله، يعني إذا مات الأب وكان هناك وصي يتولى أمر هذا الصغير فإنه يجب عليه أن ينفق أيضا من المال الذي تركه الوالد للابن أن ينفق على من ترضعه، هذا قوله على الوارث مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. ولعلنا نحرص أحمد والشباب نحرص حتى يعني لا نتأخر كثيرا في إنجاز هذا التعليق أن نعلق فقط على ما يبدو فيه حاجة إلى التعليق دون يعني التعليق على كل كلمة. نعم، قال فإن أراد أي الوالدان فصالا فطاما قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء منه. نعم، يعني إن أراد الوالدان فطام الابن قبل الحولين بالمشاورة وبالاستشارة وأن هذا لا يضره صحيا لتظهر مصلحة الصبي قال فلا جناح عليهما. فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أيها الآباء مراضع غير الأمهات فلا جناح عليكم في ذلك. طيب، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نعم، تفضل. والذين يتوفون يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن أي ليتربصن بأنفسهن بعدهم عن النكاح 4 أشهر و10 من الليالي، وهذا في غير الحوامل. وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق، والأمة على النصف من ذلك بالسنة. فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره. نعم، هذه الآية التي تبين عدة المتوفى عنها زوجها، وهذه الآية ناسخة للآية التي سوف تأتي بعدها بقليل. فالله يقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ومرت معنا عدة المطلقة وأن عدة المطلقة 3 قروء، صح؟ هنا عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وكانت قبل ذلك سنة كاملة. فذكر السيوطي هنا الاستثناء من هذا العموم أو الذي بعض الخصوص أو التخصيص الذي خصص هذا العموم، فقال وهذا في غير الحوامل لأن الحامل عدتها أن تضع حملها كما في آية الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والأمة على النصف من ذلك، يعني شهرين وخمسة أيام، لأنه ثبت في السنة أن نصف يعني عدة الحر الأمة هي عفوا نصف عدة الأمة هي نصف عدة الحرة. فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت مدة تربصهن، لاحظ هنا بلغنا أي انتهت، فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك، أو كنتم أضمرتم أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك، ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. نعم، هذه الآية تتحدث عن خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في أثناء العدة، وأنه لا يجوز خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في أثناء العدة بشكل صريح ولكن بشكل التعريض. فيقول هنا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، والتعريض هو أن تتكلم بكلام لا يدل صراحة على المقصود ولكن يفهم منه بشكل يعني غير مباشر. فمثلا كان تقول مثلا: ما بال أقوام يتأخرون عن صلاة الفجر، تريد أن تنبه رجلا تأخر عن صلاة الفجر وبين الناس، فأنت تعرض به ولا تصرح، فهو يفهم المقصود دون أن يفهم الآخرون ماذا تقصد. نعم، فهذا هو التعريض وهو لون من ألوان البلاغة عند العرب. قال: من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، يعني في أثناء العدة، كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك، ونحو هذه العبارات التي توحي بهذا، أو أكننتم يعني أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ونحو ذلك، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، سرا أي نكاحا، ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا قال هنا. وطبعا هذه الآية فيها خلاف، لا تواعدوهن سرا ما المقصود بها؟ هل المقصود بها تواعدوهن بالنكاح سرا بينكم وبينهم، أو أن تنكحوهن سرا دون معرفة لأحد أو نحو ذلك؟ إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك، ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أجل، يعني حتى تنتهي عدتها تماما، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم إلى آخره، هذا تحذير من العقوبة. نعم. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن، أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا. وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر، فطلقوهن ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع الغني منكم قدره، وعلى المقتر الضيق الرزق قدره، يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا صفة متاعا، حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد، على المحسنين المطيعين. نعم، يتحدث هنا سبحانه وتعالى عن تطليق المرأة قبل الدخول بها أو قبل دفع المهر لها، فيقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، ليس عليكم حرج إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وحتى لو حصل هذا، لكن المقصود أنكم لا يلزمكم شيء، فالله يقول هنا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة لحمزة ما لم تماسوهن، وكلاهما على التوجيهين بمعنى واحد، بمعنى الجماع، يعني أي تجامعوهن، أو لم تفرضوا لهن فريضة أي مهرا. قال: وما مصدرية ظرفية، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم، ما هنا؟ قال هي مصدرية ظرفية، يعني لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض، لأنها كانها ظرف زمان. ما هنا زمن عدم المسيس والفرض يعني ودفع وإعطائهم المهر بإثم ولا مهر، فطلقوهن في هذه الحالة ومتعوهن أي أعطوهن ما يتمتعن به. وهذا فيه يعني حث للزوج على أن يكون كريم حتى عند فراقه لزوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يعطيها مهرا، فالأمر إليك أن تعطيها ما تطيب به خاطرها أو تتنازل لها عن أي شيء أعطيتها أو شيء من هذا. قال على الموسع قدره على المقتر قدره، الموسع يعني الغني والمقتر الضيق الرزق يعني. قال السيوطي يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، يعني معناها إذا كانت الزوجة غنية أو فقيرة هذا لا يؤثر في هذا الأمر، وإنما العبرة بوضع الزوج المادي، إذا كان غنيا فيعطيها ما يعني يناسب حاله، وإذا كان فقيرا فأيضا يعطيها ما يناسب حاله دون النظر إلى الزوجة هل هي غنية أو فقيرة. قال متاعا أي تمتيعا بالمعروف شرعا، يعني المقصود أحيانا قد يكون هناك عرف بين الناس المباهاة والمفاخرة، وأصبح من المعروف مثلا أنك تعطي زوجتك في مثل هذه الحالة 100,000، وهذا ما أنزل الله به من سلطان، هذه عادات اجتماعية ليس لها يعني أصل في الشرع. فهو يريد أن يقول بالمعروف شرعا، وليس المعروف مما اعتادت عليه بعض المجتمعات بالخطأ. طيب قال حقا على المتقين صفة ثانية أو مصدر مؤكد لقوله متاعا، يعني متاعا حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد، يعني متعوهن متاعا طيب حقا على المحسنين المطيعين. نعم لاحظوا هنا شباب كيف أن الله سبحانه وتعالى يرجع الكثير من القضايا الزوجية وقضايا الطلاق وقضايا الصلح بين الزوجين بعد الطلاق والقضايا المالية بعد الطلاق أيضا، كلها تعود إلى الإحسان والمعروف والتعامل الحسن، فليس هناك إلزام قاطع للزوج في ذلك، وإنما هي تعود إلى دينه وخلقه وتعامله. نعم. قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف، إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك. وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم أي أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. نعم هذا الخيار الثاني، الله في الآية اللي قبلها قال إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما أعطيتها مهر ولا أعطيتها ولا مسيتها. في الآية التي بعدها ذكر الخيار الثاني، قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني قبل الجماع ولكن قد دفعت المهر وقد فرضتم لهن فريضة، فما الحكم؟ قال فنصف ما فرضتم، يعني لهن حق أن يأخذوا نصف المهر، ولنفرض مثلا أنه أعطاها 40,000 مهرا ثم قرر قبل أن يدخل بها أن يطلقها، فما الحكم؟ القاضي يقول تعال لك 20,000 من المهر ولها 20,000. طيب إذا قالت هي أنا لا أريد من هذه 40,000 شيء، ترجع كلها للزوج، فهذا فضل من الزوجة، عفو من الزوجة. ولذلك قال هنا إلا أن يعفون أي الزوجات فيتركنه، أو يعفو الزوج الذي بيده عقدة النكاح ويقول 40,000 للزوج ما في مشكلة، فهذا هو معنى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس الولي، يعني أن المقصود الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، إذا كانت محجورة يعني حجر على المرأة لصغر سنها أو لمرضها ونحو ذلك فلا حرج في ذلك. وأن تعفوا مبتدأ خبره أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم أي أن يتفضل بعضكم على بعض، وكما قلت لكم يعني بناء هذه العلاقات وهذه الحقوق على المسامحة. نعم تفضل. حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال، وأفردها بالذكر لفضلها. وقوموا لله في الصلاة قانتين، قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا جمع راجل أي مشاة صلوا، أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن مستقبل القبلة أو غيرها، ويومأ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها، والكاف بمعنى مثل، وما موصولة أو مصدرية. هنا جاءت آية الأمر بالمحافظة على الصلاة وسط الحديث عن آيات الطلاق، وكأن هذا إشارة والله أعلم إلى أن كل من التزم بالصلاة وحافظ عليها فإن كثير من القضايا الزوجية والقضايا الاجتماعية التي يقع فيها فإنها تزول بإذن الله تعالى. يقول: حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها، أقوال وأفردها بالذكر لفضلها، يعني الله يعني قال حافظوا على الصلوات ثم قال والصلاة الوسطى، فكان من باب عطف الخاص على العام لفضلها. الاختلاف في الصلاة الوسطى كبير بين الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كان يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه التابعي يقول: الخلاف بين الصحابة في الصلاة الوسطى هكذا، يعني متشابك. والذين قالوا أنها العصر يستدلون، وهو قدمها كأنه يرجح ذلك لما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشغلوه عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فلم يصلي حتى غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم أو نارا. فهذا الحديث يعني استدلال على أنها صلاة العصر، لكن هناك أيضا استدلالات على أنها صلاة الصبح وأنها صلاة الظهر، والله أعلم، فذكرها السيوطي على هذا الترتيب. وقال: وقوموا لله في الصلاة قانتين، قيل مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره وضعفه بعضهم. وقيل ساكتين، لحديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، كما رواه الشيخان. نعم، وهذا أيضا صحيح، كان يعني وهو يعني من أسباب نزول هذه الآية. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا أي جمع راجل مشاه، أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن، صلوا رجالا أو صلوا ركبانا في حال الخوف مستقبل القبلة أو غيرها، ويومأ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال: والكاف بمعنى مثل، كما علمكم يعني مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وما موصولة أو مصدرية يعني علمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمكم الذي لم تكونوا تعلمون، هذا معنى أنها موصولة. طيب، وقد نزلت تفاصيل صلاة الخوف في سورة النساء وستأتي معنا إن شاء الله. نعم، تفضل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع أي عليهم، لأزواجهم ويعطونهم متاعا ما يتمتعن به من ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه، غير إخراج حال أي غير مخرجات من مسكنهن. فإن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية 4 أشهر و10 السابقة المتأخرة في النزول، والسكنة ثابتة لها عند الشافعي، وللمطلقات متاع يعطونه بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصب بفعله المقدر على المتقين الله، كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها. كذلك كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تتدبرون. نعم، هذه الآية متأخرة كما تلاحظون شباب، متأخرة في ترتيبها في المصحف، ولكنها متقدمة في النزول، وهي تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني يقول المرأة إذا توفي زوجها تبقى تعتد سنة كامل، حول كامل. هذه الآية كما تلاحظون رقم 240، والآية التي سبقت وتحدثنا عن أنها تتحدث عن العدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم رقم يا أحمد؟ 34، يعني بينهم 6 آيات تقريبا. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا ويذرون أزواجا وصية، يعني فليوصوا وصية، وفي رواية وصية لأزواجهم، أي عليهم وصية لأزواجهم، ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم، الواجب عليهن تربصه، غير إخراج حال، أي غير مخرجات من مسكنهن، فإن خرجن بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. ثم لاحظ تعليق السيوطي، قال والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث. الآن لا يوصي الرجل لما لزوجته أن تبقى وتبقى، أصبحت حقها معروف ومتاعها وحقها الذي تستحقه في مال زوجها معروف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن مثل، وهكذا في سورة النساء. قال والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول منسوخ بآية 4 أشهر و10 المتقدمة 234، السابقة في الترتيب في السورة، المتأخرة في النزول، حتى لا يقول قائل أنتم تقولون دائما أن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب شرعي متراخ عنه متأخر. طيب هنا المنسوخ الناسخ أو المنسوخ متأخر والناسخ متقدم، قلنا نعم هو متقدم في ترتيبه في الآية في السورة ومتأخر هذا في الترتيب، ولكن في الواقع أنه متقدم في النزول، هذا يعني العدة السنة كانت متقدمة في النزول، وأربعة أشهر وعشرة متأخرة، لكنها في الترتيب في سورة البقرة متقدمة عليها، وهذا نادر ووحيد، الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي المنسوخ مقدم أو الناسخ مقدم على المنسوخ. طيب قال والسكنة ثابتة لها عند الشافعي، يعني من حقها أن تبقى تسكن في البيت سنة كاملة حتى من غير وصية، ولا يحل لأولياء الميت أو الورثة أن يخرجوا زوجته من بيته سنة كاملة، ولذلك ذهب بعضهم إلى أن هذه ليست منسوخة، هذه الآية أن المرأة تبقى في بيت زوجها سنة كاملة، وأن تعتد سنة كاملة هذا خياري لها، وقال به بعض العلماء. طيب حقا على المتقين، أي أن هذا كرره الله سبحانه وتعالى ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة غيرها كذلك أو في غيرها، كما بين سبحانه وتعالى لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نعم واضحة، تفضل. ألم ترى استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده، أي ينتهي علمك، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 4 أو 8 أو 10 أو 30 أو 40 أو 70 ألفا، حذر الموت مفعول له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا، فقال لهم الله موتوا فماتوا، ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي، فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت، لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن، واستمرت في أسباطهم. إن الله لذو فضل على الناس، ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه الآية التالية. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم ترى استفهام، المقصود به يعني تعجيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصة العجيبة وتشويقه إلى استماع ما بعدها، أي ألم ينتهي علمك يا محمد، ألم تعلم، وألم ترى هنا الرؤية المقصود بها العلم. ويذكر بعض البلاغيون أو بعض البلاغيين أنه إذا قال ألم ترى فهذا يعني أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة من قبل. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني عددهم بالألوف. قال السيوطي 4 أو 8 أو 10 أو 30 أو 40 أو 70 ألفا، هذه كلها أقوال ذكرت ووردت في تحديد عددهم. حذر الموت يعني خوفا مفعول له، أي مفعول لأجله، يعني خوفا من الموت. وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا من بلادهم فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام وأكثر بدعاء نبيهم. وقال هنا فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن واستمرت في أصباطهم. هذه التفاصيل وردت في روايات الإسرائيليات فاستفاد منها السيوطي في تفصيل هذه القصة فقط ولا حرج في ذلك. إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس فسر الناس هنا بأنهم الكفار وإن كانت على عمومها، فأكثر الناس حتى ولو بعض المؤمنين أو بعض المسلمين لا يشكرون المعروف أو لا يشكرون فضل الله عليهم فيخلون به ونحو ذلك. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذلك عطف عليه قوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، فقوله يعني دليل على أن هؤلاء فروا من الموت فوقعوا في الموت، فأنتم جاهدوا في سبيل الله ولا تخافوا من الموت، فأجل الإنسان مقدر، قد يخوض الإنسان 100 معركة ويموت على فراشه، وقد يموت الإنسان في الشارع وهو لم يخوض معركة، وهكذا. نعم. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم. من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عن طيب قلب فيضاعفه، وفي قراءة فيضعفه بالتشديد، له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700 كما سيأتي، والله يقبض ويقبض يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. نعم. قاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه، يعني في سبيل الله المقصود بها الإخلاص لله سبحانه وتعالى لإعلاء دينه، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولذلك السيوطي جاء بها بالنص لإعلاء دينه لتكون كلمة الله على العليا. واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. ثم قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني بإنفاق ماله في سبيل الله عن طيب قلب فيضاعفه، وفي قراءة فيضعفه بالتشديد والمعنى واحد، له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700 كما سيأتي في آيات الإنفاق، والله يقبض أن يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء ويبسط أن يوسعه لمن يشاء امتحان وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. نعم. قال ألم تر إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل من بعد موت موسى، أي إلى قصتهم وخبرهم، إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي لهم هل عسيتم بالفتح والكسر، يعني عسيتم وعسيتم. نعم. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبيهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي، والله عليم بالظالمين فمجازيهم. نعم. هذا أيضا جماعة من بني إسرائيل، قال يروي الله قصتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى يا محمد إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى، يعني بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام وقعت هذه الحادثة، أي إلى قصتهم وخبرهم. ما هي هذه القصة؟ قالوا لنبي لهم هو شمويل، وأنبياء بني إسرائيل كثيرون جدا، ابعث يعني أقم لنا ملكا نقاتل معه، طبعا وتحديد أنه شمويل أو غيره هذه من الروايات الإسرائيلية، نقاتل في سبيل الله. قال النبي لهم هل عسيتم أو هل عسيتم، يعني أخشى أنكم إذا كتب عليكم أو أرسل لكم أن لا تفعلوا ذلك، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، خبر عسى يعني ألا تقاتلوا، عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، جملة ألا تقاتلوا قال خبر عسى، والاستفهام لتقرير التوقع بها، يعني هل عسيتم يعني للتوقع أو تقليل التوقع بها. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبيهم وقتلهم، يعني كل مقتضيات الجهاد موجودة، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضي. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا، يعني ضعفوا وجبنوا إلا قليلا منهم، وهم الذين عبروا النهر كما سيأتي في الآيات. نعم. وسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى؟ كيف؟ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا، ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه، اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة سعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا، والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع فضله، عليم بمن هو أهل له. نعم. النبي لما قال وقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه على أن يرسل ملك يجتمع به أمرهم، مع أن النبي موجود، لكن كانوا يريدون ملكا يقودهم في المعارك وفي الجهاد. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهو واحد منهم، طالوت واحد منهم بعث لكم، يعني اختاره واصطفاه. كيف يكون؟ فهم اعترضوا: كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأنهم قالوا: لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، لأن أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام كانوا تقريبا 12 سبط، 12 عينة على عدد الأسباط الأبناء، فكانت النبوة في ذرية أحدهم، قيل في ذرية هارون، وعفوا النبوة في ذرية سبط لاوي اللي منهم موسى عليه الصلاة والسلام وهارون وغيرهم، وكان الملك في ذرية سبط آخر. فطالوت لا ليس من هذه الاختيارات. قالوا: كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وراثة كما يدعون يعني. وأيضا من الناحية المادية هو رجل عادي وفقير، يعني حتى ليس من أغنياء الناس. فانظر إلى المقاييس، مقاييسهم مقاييس نسب ومقاييس مال، والله ضرب بهذه المقاييس عرض الحائط هنا، واختار مقياس العلم والكفاءة. فقال لهم: ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره يعني، وزاده بسطة أي سعة في العلم والجسم. هذه المقاييس التي اختير من أجلها. وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها إشارة إلى المقاييس المادية التي يحرص عليها اليهود ويحرص عليها أمثالهم في كل زمان ومكان. لعلنا إذن نتوقف إن شاء الله ونكمل هذه القصة العظيمة في الدرس القادم بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.